لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين

أرسلنا مع غدا يرتع وينهض وإنا له لحافظون والله المستعان على ما تصفون

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث Oh,

صدق الله العظيم.